بسم الله الرحمن الرحيم. أمي، أبي، إخواني وأحبابي، لم أجد قلما ولا حبرا، فكتبتها بدمائي. من أين؟ من خلف آفاق البحار. والتنام شاهدت مأساتنا، فليضربوا شباب الدعوة بكل أسلحة الدمار. أين الأعراب ونخوتهم؟ هل ران الجبن على الفنا؟ أصبحنا أيتاما حقا نرمى بوحول المستنقى، وكذا نابلس بها فتكوا. يا قدس لا تبكي ظلما وعدوانا، كل الذي يجري من ذنبنا كان. عرس الشهادة منيتي، عزي وجاهي أي جاه. ضع في يدي القيد يا ساجني، بالصوت ضع عنقي على السكين. يا ساجني خلف الحديد، أقسمت أني لن أحيد. هل أرجع الأرض إلحاد ومركزة؟ هل أسعد الخلق حكم الناس بالكفر؟ إلى زوج أسير سيدا في قومه، في السجن ترمى كالعمي. من خلف آفاق البحار، والتنام شاهدت مأساتنا. أي عار عرفت أي جنون؟ صدى الدعوة بالدمام تصحبكم مع خلف آفاق البحار. نحلق في السماء بطائرتنا الصغيرة، فأرى سحبا تتدافع هنا وهناك، بيضاء نقية مطيعة لأمر ربها. فعجبا لطواغيت الأرض، ألا يأتون بخير؟ متى يعود هؤلاء إلى الصواب، وينقشع الظلام من أمامهم وتلين قلوبهم؟ متى؟ هل يسمع أهل حضارتنا أصوات النسوة والرضع؟ ووحوش الأرض قد افترسوا عرض الإسلام، فمن يسمع؟ الكل يريد مصالحه، والأرض تباع لمن يركع، والأقوى يحكم عالمنا لا يبغي خيرا بل يخدع. والمسلم بات بلا مأوى، والريح به تلو تصفع. والمسلم بات بلا دعم، لا حكما ينصر أو يردع. لا يكفي أن نطعم جوعا، الحل بأسياف تقطع. لا يكفي أن نسعف مرضى، فالحق يضيع بلا مدفع. لا يكفي أن نطعم جوعا، الحل بأسياف تقطع. لا يكفي أن نسعف مرضى، فالحق يضيع بلا مدفع. ورع أن ندفن موتانا، والثأر من الغاصب أروع. ورع أن ندفن موتانا، والثأر من الغاصب أروع. والثأر من الغاصب أروع. أين الأعراب ونخوتهم؟ هل ران الجبن على الفنع؟ أصبحنا أيتاما حقا نرمى بوحول المستنقع. أين الأعراب ونخوتهم؟ هل ران الجبن على الفنع؟ أصبحنا أيتاما حقا نرمى بوحول المستنقع. من ينقذنا؟ من يحمينا؟ قد ضاع الناس بلا مرجع. من ينقذنا؟ من يحمينا؟ قد ضاع الناس بلا مرجع. قد ضاع الناس بلا مرجع. يا رب عليك توكلنا، وبدونك لا شيء ينفع. امنحنا النعمة سابقة بعقيدة حق لا تنزع. واجعلنا صفا مرصوصا بجرات الدعوة نتجمع. واجعلنا صفا مرصوصا بشراط الدعوة نتجمع. بشراط الدعوة نتجمع.

أماه يا أماه لا تسرفي في الأرض أماه يا أماه لا تسرفي في الأرض كفي عن الدمع الغزير وتقبلي هذا المصير إن كان خطاب القضاء فاستعصمي بالله استعصمي بالله أماه يا أماه لا تسرفي في الأرض أماه يا أماه لا تسرفي في الأرض كفي عن الدمع الغزير وتقبلي هذا المصير كفي عن الدمع الغزير وتقبلي هذا المصير إن كان خطاب القضاء فاستعصمي بالله استعصمي بالله فاستعصمي بالله استعصمي بالله أمّا الدمع ليس يليق بي فشهادتي نعم الحياة عرس الشهادة منيتي عزي وجاهي أي جاه الدمع ليس يليق بي فشهادتي نعم الحياة عرس الشهادة منيتي عزي وجاهي أي جاه لا تحرقيني بالدموع بدمي سينتفض الجموع لا تحرقيني بالدموع بدمي سينتفض الجموع سيظل ذكري مشعلا لا نوم بعد ولا خنوع أمّا أمّا أمّاه يا أمّاه لا تسرفي في الأرض أمّاه يا أمّاه لا تسرفي في الأرض كفي عن الدمع الغزير وتقبلي هذا المصير كفي عن الدمع الغزير وتقبلي هذا المصير إن كان خطاب القضاء فاستعصمي بالله استعصمي بالله فاستعصمي بالله استعصمي بالله أمّا أمّا أمّا أمّا لو شاء ربك أن أعود حيا إلى هذا الوجود لو شاء ربك أن أعود حيا إلى هذا الوجود سيفي سيبقى مشرعا عن حرمة الأقصى يزود إن الجهاد حياتنا ضد الطواغيت اليهود إن الجهاد طريقنا حتى نعود حتى نعود إن الجهاد حياتنا ضد الطواغيت

ذلا حصدناه فالشعب كم عانى فالشعب كم عانى فالشعب كم عانى يا رب ألزمنا هديا وقرآنا بالحق سددنا والحق قد بانا أنت الذي نرجو كشفا لبلوانا بالنصر أكرمنا فضلا وإحسانا فضلا وإحسانا فضلا وإحسانا يا قدس لا تبكي ظلما وعدوانا كل الذي يجري من ذنبنا كان يا قدس لا تبكي ظلما وعدوانا كل الذي يجري من ذنبنا كان زيغ زرعناه هل يرفع الشانا ذلا حصدناه فالشعب كم عانى زيغ زرعناه هل يرفع الشانا ذلا حصدناه فالشعب كم عانى فالشعب كم عانى فالشعب كم عانى. تم هذا العمل في استوديو القادسية، مهندس الصوت أبو سليمان. وللعلم فإن جميع الحقوق محفوظة. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات صدى الدعوة الإسلامية بالدمام، الشارع الأول، مدينة العمال، هاتف رقم 805-1816، صندوق البريد 136-52، الدمام 314-14. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانتنا مشاهدة مأساتنا أي عار عرفت أي جنود.